السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بفضل الله عز وجل ما يسر الله عز وجل لنا من تفسير سورة إبراهيم، وقد بلغنا بفضل الله عز وجل الآية 36، لنكمل بفضل الله عز وجل دعاء ولجء سيدنا إبراهيم إلى ربه تبارك وتعالى الذي بدأ من آية 35 وانتهى إلى آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. جعلنا في اللقاء الماضي نتكلم عن الدعوة الذي قصد بها إبراهيم عليه السلام ربه أن يتكرم على هذه البقعة مكة المكرمة أم القرى بأن يجعلها بلدا آمنا. وذكرنا أنه سأل ربه تبارك وتعالى أن يجعلها بلدا آمنا، فكان لها هذا الكرم العظيم، ما أكرم الله عز وجل به البيت الحرام. كلمنا فضل عز وجل في المرة اللي فاتت وقلنا سبحان الله أنها أم القرى وأنها قبلة الإسلام وأنها سبحان ربي عظيم تدخل بالإحرام إلا لأصحاب الحوائج، وأنه من أراد فيها بإلحاد بظلم أذاقه الله عز وجل العذاب الأليم، وأنه سبحانه وتعالى جل جلاله جعلها لا ينفر صيدها ولا يعض شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها، وما جعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قلبه من محبة لهذه البقاع. والله إنك لأطيب بلاد الله وأحبها إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، بل وهي كذلك أحب بلاد الله إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عدي: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك قرارا بها يا رب العالمين وشهادة بالمدينة. ولقد أكرم الله عز وجل فيها من صلى بمضاعفة الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة ألف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بـ100 صلاة، يعني 100 ألف ركعة في المسجد الحرام، نسألك من واسع فضلك، و1000 في المسجد النبوي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه البلد التي أكرم الله عز وجل، بل وفيها شعائر ومشاعر سبحان ربي العظيم لإرث سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر لمن مسه أو أشار إليه. أما الحجر الأسود فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود والركن اليمني يحطان الخطايا حطا، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، وما فيهم من زمزم وأمر الشفاء فيها سبحان ربي عظيم، وما جعله الله عز وجل من بركة على من دعا هناك فهو أحق بالإجابة سبحان ربي عظيم في الطواف وفي الصفا والمروة وفي غيرها. أسأل الله عز وجل من فضله، وقلنا كده أن احنا نسأل الله من كرمه وجوده أن يرزقنا العمرة. وهل حد راح كده في العيد اللي قالوا عليه عمرة ولا لا؟ اللهم اجعلنا لكم من أهل الحج والعمرات المتتبعات يا رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، ذكرنا من فضل سيدنا إبراهيم ومن فضل دعوته لهذا المكان سبحان ربي عظيم ما أجره له، وقلنا إن الفضل له لهذا المكان إلا أنه آمن كذلك واجب على كل مسلم أن يؤمن هذا المكان. فقلنا الحمد لله من أشرنا إلى بعض الأخلاق ربنا يسترنا بكم في الدنيا والآخرة من المسلمين التي لا تجعل صاحبه آمنا فيه، وهذا يعني إخلال بالواجب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، ومن دخله كان آمنا أي ومن دخله فأمنوه، فيبقى قدر الله عز وجل وتكريمه لها يحقق الأمن، وأمر الله عز وجل وتكليفه لنا أن نؤمن هذا أن نؤمن الحجيج والمعتمرين ومن كان في مكة كذلك يحدث الأمان الكامل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم انتقلنا بفضل الله عز وجل إلى دعوته الأخرى وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وذكرنا أن هذه الدعوة وهذه الوصية من ما يهتم بها الأنبياء والصالحين ليكونوا في ذريتهم، اللهم احفظ علينا وعلى ذرياتنا وعلى المسلمين وذرياتهم التوحيد. فذكرنا من أمر سبحان الله وصية إبراهيم لبنيه، ومن وصية يعقوب لبنيه، وإقامة سبحان الله العظيم يوسف الدعوة وضمانها في السجن للتوحيد، وكذلك ما قال من لقمان لوصيته بابنه، وذكرنا ذلك بكتاب نصوص الكتاب العزيز. وهذه دائما تكلمنا عنها حرص المؤمن على أن يحيى ذريته على التوحيد وعلى أن يموت على التوحيد، وهل من مصيبة أشد نسأل الله العفو والعافية من فقد هذا التوحيد والوقوع في الشرك؟ سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. وإن بعض الشركيات التي يقع فيها البعض نسأل الله العفو والعافية، والإهمال التربوي لأن يكون هناك عدم تناول للأبناء، عدم رساخ الحقيدة الصحيحة في قلوبهم فتجد عنده شكوك، اللهم يرزقنا يا رب العالمين السداد ترد عليها وتعلمين عقيدة وتخليه ثابت. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. فإن كان سبحان الله الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه كما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، فهذه دعوة الأنبياء كلهم بعثوا للتوحيد ونفي الشرك سبحان ربي العظيم. ولذلك تجدي لما تكلمنا في هذا الأمر أن الوصية والذي حرم الله عز وجل على عباده كان أول ما تبدأ كانت تبدأ بالوصية بترك الشرك والتمسك بالتوحيد. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. بل أن صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات في سورة الأنعام تلاقيها على طول كده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي كلها دائرة على أعظم أمر ألا وهو التوحيد، وعلى أعظم نهي ألا وهو الشرك، ثم لزام ذلك من الشرائع التي شرع الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيهتم سيدنا إبراهيم بأمر التوحيد في أبنائه في نفسه وفي أبنائه، وإن كنا كل ده سبحان بيظلم أنه حدد الشرك اللي عنده كان في سورة وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام, ودي هنبقى نخشها سبحان الله في برضو في صلب الآيات, رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني سبحان ربي عظيم. فرب العزة تبارك وتعالى عظم من أمر الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رب العزة تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أعوذ بالله ومأواه النار. وكذلك ذكرت الأحاديث الكثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار أعوذ بالله أعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من موجبتان؟ قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب حين سئل أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكثرت إن الشرك لظلم عظيم, أسأل الله العفو والعافية. فكان هم سيدنا إبراهيم الذي يملأ قلبه أن يحفظ أبنائه على التوحيد سائلا ربه تبارك وتعالى ذلك. وسوف يأتي بفضل الله عز وجل جملة من الآداب التي تأدب بها سيدنا إبراهيم وهو يدعو ربه تبارك وتعالى. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها عن بعض هذه الآداب لما قلنا وآتاكم من كل ما سألتموه, وذكرنا بعض مسائل في فقه الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن الأدب الذي ذكر هنا إبراهيم أنه ذكر العلة, ذكر العلة اللي من أجلها دعا أن يجنبه ربه تبارك وتعالى عبادة الأصنام, فقال لأنها سببا في الضلال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقلنا سبحان ربي العظيم أنه خاف على نفسه الانتكاسة, خاف على نفسه الشرك, وهو الذي بلغ التوحيد, هو الذي كما قلنا هو الذي كسر الأصنام هدها سبحان الله, هو اللي رد على الحجة على أبيه عندما كان يبيع النجار يبيع اللي هو عم آزر سبحانه يظلم وفيها معنى الأبوة, كان يبيع الأصنام لكنه تصدى له وأقنعه بالعقل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قذف الله عز وجل في قلبه الإلهام فنظر إلى السماء فاهتدى إلى ربه تبارك وتعالى, فهو أبعد ما يكون عن ظنوني أن يشرك بربه تبارك وتعالى. لكن سبحان ربي العظيم كما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه يكون الإنسان عنده حرص على الثبات ويعض على دينه على دين الله عز وجل ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأخوف ما يكون ما يخاف على نفسه الفتور وعدم الاستقامة وتقلب القلب وزوال نعمة التوحيد والالتزام. سلم يا بسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. ثم انتقلنا سبحان الله في أن الإنسان حتى يثبت على التوحيد هناك عوامل كثيرة لتحقيق الثبات على دين الله عز وجل سبحان الله, منها سؤال الله عز وجل اللهم ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة كما قال الله عز وجل لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكذلك القرآن الكريم سبحان الله يثبت به قلب المؤمن, كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكل الخير فيها فيما الحمد لله أمين ذكر العلماء لنا من وسائل للثبات على دين الله عز وجل وتمام هذه النعمة وتحول عنها وعدم زوالها, ألا وهي نعمة التوحيد. وكان على رأسها كذلك ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا, اللي بيعظوا به من الأوامر والنواهي لو أقاموا الأمر وانتهوا عن النهي لكان هذا السبب الأعظم لثباتهم على الحق. ربنا أمر بالزكاة بالصلاة بالحج بالصدقة بالحجاب سبحان الله العظيم, نهى رب العزة تبارك وتعالى نهى عن الشرك, نهى عن الربا, نهى عن الغصب, نهى عن الاحتكار, كل حاجة عايزة ربنا يثبتني على الحق أعمل ما وعظني به, أعمل الأوامر واجتنب النواهي. كيف يكون ذلك؟ أنا بقول له ثبتني عشان أعملها سبحان الله. الداء والدواء في شيء واحد سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايزة ربنا يجعلك تعملي وتثبتي على اللي بتعمليه اعملي سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر فمن تبعني فإنه مني. فهذه البراءة كما قلنا أن سيدنا إبراهيم كان عنده الولاء والبراء عالي جدا جدا، لما أخبره ربه تبارك وتعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، قال أنه يبتغي أنه من تبعه من والاه هو المحسن من ذريته، أما من لم يستقم على التوحيد، من لم يتمسك بما أمر الله عز وجل به فهو منه براء. وذكرنا إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أسوة بسيدنا إبراهيم والآيات المذكورة في سورة الممتحنة. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كان في لولا رحمة جعلها الله عز وجل وحرص جعلها في قلب إبراهيم على تابعيه وعلى ذريته لأن يكونوا على الإحسان، فإن الله عز وجل أمر عباده مردهم إليه، إن شاء غفر وإن شاء عذب. فقال قال سائلا ربه تبارك وتعالى المغفرة والرحمة لمن عصى، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن كان من حقه أن يقول ذو شديد العقاب ذو انتقام، ولقد قال عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لما رأى من عنتهم من عنة بني إسرائيل، ولقد علم العنة والشدة في بني إسرائيل حتى بلغ سبحان ربي العظيم من سيدنا موسى أن قال ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا موسى عليهم دعا عليهم هم شدد لي وعنديين كده طبهوه، يا ربي سبحان الله اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العفو والعافية. وله ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وزكوان حين أصابوا من حفظة القرآن والدعاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان الرحمة عسى أن يبعث الله منهم من يوحد الله أو يخرج كما قال صلى الله عليه وسلم عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فيرد أن يدعو النبي على قومه الظالمة كما قال عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. حتى الدعوة ما هو قاعد فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو فلم يستجيبوا، ما هو سبحان ربي العظيم. كذلك سيدنا نوح تغير معهم وشمل دعوته الليل والنهار وغير ألوانها سرا وجهارا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فلا يؤخذ عليه أبدا أن هؤلاء العاند عندهم عند وعناد إن هو يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وخاصة أنه نبئ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني الباقي الكافرين طب خدهم بقى وريحنا منهم، لو كان فيهم أمل للإيمان لدعا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولكن سبحان الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم كرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله عز وجل أنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حرص النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عليه الصلاة والسلام باخع نفسه عليه السلام حرص شديد على إيمان هؤلاء. فكان لسان حاله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهنا كذلك سيدنا إبراهيم سأل ربه تبارك وتعالى للعاصي لمن لم يتبعه فقال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم بفضل الله عز وجل نتم ونكمل قول سيدنا إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سبحان الله، سيدنا إبراهيم لما أمره ربه تبارك وتعالى أن يخرج من الشام من مكان إسحاق ويعقوب وسارة حاملا السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها ومولودها إلى هذا البلد الحرام. سبحان الله، هذا أمر من قبل الله عز وجل، ورب العزة تبارك وتعالى سيقيد في الزمان القادم أمر بناء الكعبة لإسماعيل وإبراهيم، طبعا لإبراهيم وإسماعيل أولا يساعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأقبل بالسيدة هاجر وأسكنها هذا الوادي، واد غير ذي زرع، وطبعا قال من ذريتي لأنه ترك سارة وابنه إسحاق في الشام، وأتى ببعض الذرية فقال من ذريتي، فمن هنا للتبعيض يقصد بها من أمر إسماعيل مع أمه هاجر، وقال بواد غير ذي زرع لا زرع فيه عند بيتك المحرم، عند بيتك الذي رفعت أيام الطوفان، أو بيتك الذي شئت وقدرت له أن يكون حرام حين استجبت مني هذه الدعوة. وهذا يجعلنا ندخل في مبحث سبحان بعظيم كنا قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنتكلم فيه، أكان قبل الدعاء حرما آمنا أم بعد الدعاء؟ ولكن اللهم صل وسلم كثيرا، خلينا نلم المعنى الأول كده، ربنا ليقيموا الصلاة يحتمل معنيين، يعني ربنا اجعلهم يقيموا الصلاة، اجعلهم يقيموا الصلاة. وقال في الثاني المعنى الثاني ربنا قد أسكنتهم عند بيتك المحرم ليصلوا هناك، فبغيت أن يرزقهم الله عز وجل عموم الصلاة أو أن يرزقهم الأجر الذي جعلته لمن صلى في هذا البيت الحرام. فاجعل أفئدة من الناس، أي قلوبا من الناس تذهب إلى هذا المكان وتحبه وتحب سكناه، وهذا ما قدره الله عز وجل. وأعينهم وأعينهم على ذلك برزق تجريه لهم من الثمرات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ليقص علينا ابن عباس في حديث أخرجه البخاري هذا الأمر. وأنا أنصحكم ونفسي سبحان العظيم ولا أمل من هذا الأمر أن تسمعوا شرح هذا الحديث من الشيخ أبو إسحاق ربنا يبارك، ووقفات والله لي الشرف أن أقف على فائه وواوه وميمه وغيرها، لكن علشان هو بس في معرض آية من الآيات همر عليه مرة الكرام بذكره، لكن ما أجمله من حديث به رب عندنا التوكل واليقين، ويعلمنا ربنا عنا ويعلمنا كيف تكون المرأة الصالحة وكيف يتولاها ربها تبارك وتعالى إذا كانت فيه موقنة، ورسائل كثيرة جدا جدا من هذا الذي أخرجه البخاري سبحان الله. لكن نوردها لأن هذه القصة التي تحملها هذه الآية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. أخرج البخاري في من حديث ابن عباس، البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، اللي هو اللي حصل من زواج سيدنا إبراهيم بهاجر وإنجاب إسماعيل وعدم تحمل سارة هذا الأمر في الشام وسؤالها ربها تبارك وتعالى، ثم رزق الله عز وجل لها بإسحاق، هذا الأمر لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل، وسبحان ربي العظيم كانت تجد من الغيرة الشديدة سارة لهاجر. فنكمل، خلينا نكمل حديث بقى شرحه إن شاء الله، يبقى يمكن لعل الله عز وجل أن يجعل لقاء نشرحه مستنينا سبحان ربي العظيم مقتدينا بعلمائنا ربنا يبارك فيهم. خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فأتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغ كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، قالت رضيت بالله. الله، قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت، هل تحس أحد؟ فلم تحس أحد. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي. فذهبت فنظر فإذا هو على حاله كأنه ينشغل للموت، بيموت. أنا يعني بحاول أمسك نفسي، والله الكلام رائع رائع، سبحان ربي العظيم. والفوائد يمكن عشان اللي ربنا يبارك فيه الشيخ أبو إسحاق شرحه وغيره رائعة، سبحان ربي العظيم. يلا في حاجات تسرد وأحيانا إن شاء الله بإذن الله نقف معها بإذن الله عز وجل. اللهم اجعل لنا لقاء نجدد به التوكل والإيمان واليقين، سبحان ربي العظيم، بهذا الحديث وبغيره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوقعت في شدة البلاء وصبرت حتى أتى الله عز وجل لها بالفرج. والله يا جماعة اللي بيعمل عمره بيفتى خلاص تبقى كده في الشوط الخامس، اللهم ارزقنا عونا من عندك، تقول يا رب حكمتك إن إحنا بنمشي المشوار الطويل ده، راجع جاي رايح جاي، استسلام لله عز وجل، وهي وحدها في هذا الوادي سبحان الله الذي لا درع فيه ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، سبحان ربي عظيم، وابنها ينازعه الموت. فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحد حتى أتمت سبعا، سبع أشواط. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت. فقالت: أغث إن كان عندك خير، ألا وهو جبريل. فإذا جبريل قال، فقال بعقبه هكذا، عقب سيدنا إسماعيل، وغمز عقبه على الأرض فتفجر سبحان الله، فانبثق الماء. فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفز الماء. قال أبو القاسم رضي الله عليه وسلم، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذلك ابن عباس قال. فقال أبو القاسم يرحمه الله: لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري إلى يوم القيامة. فجر الله عز وجل لها زمزم طعام طعم يطعم منها ابنها. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي، فإذا هم بطير كأنهم أنتروا ذلك. جرهم قبيلة عدت على هذا الموطن، فوجدت سبحان الله الطيور تلزمه، فعلموا أن هناك أحياء وهناك ماء. فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك، وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة، ثم انتقل الحديث والخبر إلى أمر هذه المرأة وقول سيدنا إبراهيم: ثبت عتبة دارك، وكذا غير عتبة دارك للمرأة غير الصالحة، ثم سبحان ربي العظيم ثبت عتبة دارك لما غيرها واستجاب لأمر أبيه فطلقها، الحقي بأهلك، وعوضه الله عز وجل هذه المرأة الصالحة، وما كان من هذا النبأ. فسبحان ربي العظيم ترك، وكان سيدنا إبراهيم يترك أهله سبحان ربي العظيم ثم يطالع تركته، فيبقى كده سبحان ربي العظيم إني مطالع تركتي، فيتفقد إسماعيل سبحان ربي العظيم، فتفقده في مرة أخرى كذلك. وما كان من أمر بناء الكعبة لما أمره الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن سبحان ربي العظيم كان أمر هذا الحديث أنه يعلمنا إسكان سيدنا إبراهيم لابنه إسماعيل وهاجر هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء، وكيف سبحان الله أن الله عز وجل أقبل بالماء بعدما أيقنت، أحسنت الظن بربها تبارك وتعالى لن يضيعنا، وأيقنت بحدوث الفرج، وتوكلت على الله عز وجل بالأخذ بالأسباب والدعاء لتحصيله، توكلت على الله حق توكله، ففجر الله عز وجل لها زمزم. ثم استجاب رب العزة تبارك وتعالى لإبراهيم فجعل جرهم تحب هذا المكان وتريده، فتعرض هي الأنس والمجلس على السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، بل ويجعل الله عز وجل بينهم نكاحا، وتكون هذه الإعمار لبيت الله الحرام كما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان ربي العظيم. ولم يكن هذا الدعاء قاصرا على جورهم وأن تسكن المكان، بل أنه رب العزة تبارك وتعالى جعل قلوب الناس تهوي هذا المكان، تهوي الذهاب إليه، وحبب إليهم سكناه، نسألك من فضلك، وحبب إليهم الطاعة فيه. ثم رزقهم من الثمرات، سبحان ربي العظيم، رزقهم فيجب إليه ثمرات كل شيء، سبحان الله. فصارت محبة، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنة، يحب أن يعود إليه، يرجعون مثابة، يرجعون ثم يرجعون. فإذا ذهب المعتمر أو الحاج وترينه قد شبع وروى محبته لهذا المكان، ما يلبث إن عاد أن يتجدد هذا الحب مرة ثانية ويريد الرجوع. وهذه دعوة من سيدنا إبراهيم لربه تبارك وتعالى: أصابت قلوب الخلق، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. اللهم صل على محمد وإليهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال رب العزة تبارك وتعالى: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالسؤال الذي ذكرناه: عند بيتك المحرم، هو لم يبني البيت وقتئذ، لسه ما كلكش برفع قواعد البيت ولا بنائه، فهل كان سبحان الله العظيم هذا البيت كان حراما قبل دعائه رب اجعل هذا بلدا آمنا ويجري عليه الأحكام، أما بعد دعائه؟ فأمر أزلية المسجد الحرام سبحان ربي العظيم تكلم فيه العلماء. فمن العلماء من ذكر أن رب العزة تبارك وتعالى جعل المسجد الحرام أول حرام، وله هذه حرمة القتل فيه، حرمة إقامة الحدود فيه، حرمة لقطته، حرمة صيده، حرمة قطع شجره لا يدخله كافر، مضاعفة الحسنات فيه، خصائص البلد الحرام سبحان ربي العظيم. هل كانت بعد هذه الدعوة أم قبلها؟ سبحان ربي العظيم. العلماء ذكروا أن هناك نص للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بتحريم الله عز وجل له إلى يوم القيامة. إن هذا البلد، نصه إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، سبحان الله. فكيف يكون بعد دعاء سيدنا إبراهيم؟ فحملت دعوة سيدنا إبراهيم على تأمين الحرم من الجد والقحط، كان بس كده، كانت حتى ربنا عز وجل شاء لها التعظيم منذ الأزل، لكن ما كانش فيها ولا زرع ولا مية. فرب العزة تبارك وتعالى استجاب من سيدنا إبراهيم فأمنها، جعلها حرما آمنة، ولكن المقصود الأمن من الجد والقحط، إلا أن الأمن السابق سبحان الله كان في الأزل، الأحكام السابقة كانت من الأزل. ورب العزة تبارك وتعالى يرزق ساكنيه بدعوة سيدنا إبراهيم الثمرات، ولذلك قال بعدها: وارزق أهله من إيه؟ من الثمرات. ولم يسأل سيدنا إبراهيم ربه أن يؤمنهم من العقوبة من الجبابرة ولا غيرها، وإنه ولا أن يخص هذا البيت بشيء آخر، لأنه يعلم أنه في الأزل قد كتب الله عز وجل تحريم هذا المكان قبل حتى أن يبنى فيه الإيه؟ أن يبنى فيه البيت. لكن هناك رأي آخر، وهو أن الحرم كان حلال، كان حل، لا تكون فيه هذه الأحكام التي سقناها سبحان الله قبل دعوة سيدنا إبراهيم. واستدلوا بذلك بحديث عبد الله بن زيد، قالوا لا لا لا، ده هو كان ما كانش حرام ولا حاجة، ده إن ربنا حرمه سيدنا إبراهيم لما دعا. طب وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث عن عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم. وبالتالي إن القول ده يفهمك إن لا بقى، يبقى الحرم كان حاجة، كان حل بقى قبل دعوة سيدنا إبراهيم، وانتقل إلى أنه صار حرام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة. وفي الحقيقة إن، طب والحديث الأولاني كيف يصرف؟ إن البلد الحرام ده حرام، وآمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول منذ خلق الله السماوات والأرض. أما الأحاديث الصريحة التانية ده اللي جت تخدم إن في دعوة سيدنا إبراهيم دعاها واستجاب الله تبارك وتعالى له، صرفت هذه الدعوة إلى هذا المعنى بالأمن، الإيه؟ الأمن من العقوبات والآفات والأوبئة، الأمن اللي هو اللي احنا مطالبين بأن نؤمن من جاء فيه، الأمن بمعنى سبحان العظيم إن فضل العز وجل يكون فيه إقامة، اللهم صل على محمد وسلم كثيرة، إقامة شرائع الله عز وجل، فما شرع الله عز وجل فيها فلا يكون هناك قتل الفاسقة للفواسق، ولا سبحان العظيم قتل قتل في الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام، يقول قتال فيه كبير، حرمة الشهر الحرام والبيت الحرام واللقطة وغيرها. فالأحكام دي كلها سبحان العظيم كانت ممتنعة من قبل سيدنا إبراهيم، ولكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كانت في الأول قبل أن يجريها على لسان نبي ولا رسول، يعني كانت في علم الله. فكان الله عز وجل يمنع من أرادها بسوء ويدفع عنها الآفات والعقوبات ولا يكتبها لها، فكانت قدرا من أقدار الله عز وجل آمنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى هي كانت من قديم الأزل محرمة، لكن زاد التحريم والتعظيم على لسان الأنبياء لما أجراه الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم، وعرفت بعد ذلك في ذريته والأنبياء السابقين من أمر أنها حرام، وأن الله عز وجل كان يحفظها قبل الدعوة قدرا، ثم بعد الدعوة حافظها شرعا سبحان ربي العظيم. والله عز وجل كان يحفظها بقدره من هذه العقوبات، لكن بدعاء سيدنا إبراهيم حفظها كذلك من الجد والقحط، فجمع بين هاتين الايه بين هاتين بين هذين الرأيين بين العلماء. فلذلك هو قال سبحان ربي العظيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهنا عند بيتك المحرم الذي جعلته بفضلك آمنا في الأزل، أو جعلته ببركة ما استجبت لي من دعاء محرما الآن. ثم قال: ربنا ليقيموا الصلاة، يا رب اجعلهم يقيموا الصلاة، أستودع الله دينهم، أستودع الله صلاتهم سبحان ربي العظيم. كما استودع الله عز وجل أمر التوحيد، كذلك أراد من ربه تبارك وتعالى أن يحفظ عليهم أمر تطبيق الشرائع، أمر العبادة. والثاني قد: ربنا إني أسكنت هذه الذرية عند هذا البيت ليصلوا فيه فيأخذوا مضاعفة الأجر فيه، فيأخذوا بركة الأجر فيه. وإذا نظرنا إلى دعاء سيدنا إبراهيم ربنا ليقيموا الصلاة لعلمت مكانة الصلاة، اللهم ارزقنا وإياك الحفاظ على الصلاة، اجعلنا وإياك وأحبابنا الوارثين أمر الصلاة، زي ما اتكلمنا كده ونذكر أنفسنا بأمر التوحيد والشرك، وحرص سيدنا إبراهيم على أن يكون ذريته من أهل التوحيد، كذلك هنا أن تكون ذريته من أهل إقامة الصلاة. لنتذكر قيمة الصلاة في شرعنا سبحان ربي العظيم، الركن الثاني من الإسلام الذي ضيعها نسأل الله العفو والعافية الآن الأبناء. والله أسأل بنتي ربنا عافينا: يا بنتي ما تروح تصلي، ما تقولي الأستاذ ما فيش مسجد، ما فيش مصلى، ما فيش سجادة عنده. تقول 100 طالب في السنتر، ما فيش عيل آم يصلي. طب والأستاذ يا بنتي ربنا عافينا ما صلاش، طب ويعني يمكن صلوا قبلها، لا مراجعة نهائية، ربنا يكتب لهم النجاح والتفوق، واخدة من الظهر للعصر، تبقى هي تبقى اللي أي يصلي زي الغريب محروق من التزامه، ربنا يعزنا بالإسلام. يا بنتي صلي، اللهم ارزقهم الصلاة والعض عليها، وما تخافيش، ده رأس الأمر، وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. في الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عماد الدين، الصلاة سبحانه العظيم أول ما افترض الله عز وجل من العبادات الصلاة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الصلاة. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات، لمين دي؟ للمؤمنين. والله العظيم إنسان يعني أنا بتكلمها والحسرة مالية قلبي، ربنا عافينا وعافيكم، على الشباب اللي تبص تلاقي حتى صلاة الجمعة اللي جاي إيه؟ جاي في الركعة الأخيرة، جاي إيه؟ ما مش هاين عليك تخش تصلي الجمعة وماسك رافع على إيده تاني سجادة لغاية ما يجي يقول يقوم داخل في الركعتين في خطبة الجمعة. تبص تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله. لو رحت تصلي مرة في مسجد غفر الله لنا ولكم كل مسلم وبصيت كده على الإمام عشان تتابعي من فوق، تبص تلاقي الإمام واقف وراك مين؟ إن الله وإنا إليه راجعون. لما أجرنا في مثبتنا خير منه. كيف يقال عندما يحاسب العبد عليها؟ الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. يا لطيف يا رب، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والله أنا عايزة أتكلم عن الصلاة، لكن سبحان الله هي برضو هناخدها مر الكرام تذكرة بس. ربنا ليقيم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت اللهم أصلحنا وأصلحها فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رب العزة تبارك وتعالى كلما أمر كان تقدمة الأمر وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فكم من مرة يأمر ربنا تبارك وتعالى بإقامة العبد الصلاة، ومش صلوا لا وأقيموا الصلاة، ليمتثل العبد الصلاة كما علمه إياها رسول الله، صلوا كما رأيتموني يصلي، وإقامتها في موعدها. فتعلمي سبحان الله، تعلمي عن الصلاة وتأمري أهلك بالصلاة. والمشكلة دلوقتي إن لا حول ولا قوة إلا بالله، فين إحنا بنتكلم على الكبار اللي ضيعوها والصغار اللي لم يتربوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، سبحان الله، علموا أولادكم الصلاة لسبع لتمامها لا لبلوغها. علموا أولادكم، مشكلة كبيرة يا جماعة. اللهم أعنا على تربيتهم على الحق وعلى العبادة. والله العظيم أمر الصغار ده، أنت كنت لما بتيجي تتقي الله عز وجل في الصلاة بتقومي تصلي وتخلصي. دلوقتي اللهم أعنا تبقي ماشية في الشقة يا جماعة الصلاة، يلا الحرص على الصلاة، يلا يا جماعة ما تأخرهاش، يفضل أفضل العمل عند الله الصلاة على وقتها. تفضلي تبقي ماشية، يعني أنت صلاتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما كنتيش خلصتها وخلصت، لا ده أنت لسه عندك توابع، فخلي بالك سبحان الله العظيم من أمر تعليم العبادة الصلاة للصغار سبحان الله. والضرب عليكم أمهاتنا ربنا يبارك فيها، تقولك هاتي العصايا اللي ترضي الله علشان ما تكرريهاش تاني، وتفضل تراقب وتشوف الوضوء وتربي على الصلاة سبحان ربي العظيم. يجب التعليم الصغار الصلاة، يعني لما تلاقي حد كده شاب وهي عادة أكثر من عبادة، لا حد كده سبحان العظيم شاب وهو مش واخد عليه، تقولي كان عايز أتوب وبعمل كذا واستغفر وتصدق بس ما فيناش من صلاة، تقولي في حاجة اسمها ما فيناش من صلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دي يا بنتي بمواقيتها بسروح بأركانها كاملة مضبوطة لازم تتعلميها. تقولك لا معلش والله اتقالت، لا معلش سيدي بتطلع لي خمس مرات في اليوم، أما امشي على واحدة ما عرفش أجيب التانية، هاتي لي حاجة كده مرة. يعني إيه تقول لي ربنا عافينا ما هي بتطلع لي خمس مرات، مش قادرة تطوع نفسها عليها، لم تجري في دمها. بينما الملتزمة تحس ان هي كده يا سبحان الله لو اتأخرت عشر دقايق ولا ربع ساعة الصلاة ما صلتش، ولا يا بنتي في وقت يا ستي في وقت، تقول معلش عشان ارتاح، اول ما تصلي تقولك الحمد لله ارتحت كده بقى، جعلت قرة عيني في الصلاة سكينة وقرار سبحان الله العظيم. تلاقي الملتزم كده والله حتى ليس فقط الفريضة بل يبقى النوافل حارسات للفرائض، بتبقى ماشي تقولك ما صليتش، صلي السنة القبلية والبعدية، ولو فاتها سبحان الله العظيم تفضل تقضيها وتستدركها. الصلاة لازم تجري في دم الشخص ينتبه لصلاته، يعني هل سبحان الله بات تنشغلي به عن الصلاة؟ والله ما يشغلك عن الله، الله بيده هذا الأمر، يقضيه يبارك فيه، لا بارك الله في عمل ينهي عن الصلاة، أول حاجة الصلاة. سبحان الله، تجد أخوان غريبة تقول لك أنا وأنا لا لا لا أنا عارفة قيمة الصلاة. طب ما شاء الله عليك، وبعدين لما أنت عارفة تقول لك عمري ما سبت صلاة، إن شاء الله عليا بجيبها بالليل كلها، بتجيب كلها، بتجيب الصلاة كلها، ما فين إيه كتابا موقوت لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لك أنا بشتغل أينام وبضيعهاش، بروح بقى بالليل بعد ما خلص أجيب فجر ظهر عصر مغرب عشاء قبل ما أنام. إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون. في مواقيت الصلاة، ألا تعلمين أن للظهر وقتا والعصر وقتا والمغرب وقتا وصلاة؟ سبحان الله العظيم. وقد تأتي بها متأخرة فتوقع الأوقات المنهية عنها في الصلاة. أمال إحنا أمال كان الأذان ده ليه؟ مش عشان يعلمك إني خلاص بدأ وقت الصلاة، مش فاضية تبص تلاقي ناس والله ما بتعرف أحكامها. والله شفت واحدة في المسجد قبل اللجنة، فقالت لي أنت مش رايحة الامتحان ولا إيه؟ قلت لها مستنية أصلي. قالت لي ما أنا صليت. قلت لها أنا بقول على على على الظهر، أنت صليتي إيه؟ كنت مصلي الضحى؟ قالت لي لا ما أنا صليتها قبلها بقى. قلت لها قبلها؟ أصلي الظهر في وقت الكراهة في الأوقات المنهية وقبلها عشان اللجنة الساعة 12؟ قلت لها ده يعني إيه؟ بقول لها يعني إيه صليتيها قبلها؟ تقول لي مش أحسن ما تضيع؟ لا حول ولا قوه. وفي حاجه اسمها مش احسن ما تضيع؟ لا شكرا والله انك ما سبتهاش تضيع. هو انت صليتيها كده اصلا؟ هو في حاجه اسمها الصلاه قبل وقتها؟ فين شروط صحه الصلاه؟ علمك عن شروط صحه الصلاه، وان من شروط صحها ان يدخل الوقت. لا حول ولا قوه الا بالله. الاقي واحده كده سبحان الله والله يعني مواقف غريبه، تحسي ان انا بتكلم بالحسرات. الاقي واحده واقفه كده الله اكبر وبتصلي. قلت لها لو سمحتي الابن الحيادي. قلت لها قلت لي انا صليت بقى. يعني ايه انا صليت بقى؟ يعني يعني ايه؟ مفيش تحري اتجاه القبلة، حاجة غريبة لا حول ولا قوة الا بالله. واحدة تانية والله العظيم هذا حدث المسجد نور، لا حتى المنكير، وتقول لي ما انا بمسح على ضوافري. هو في حاجة اسمها بمسح على ضوافري؟ ما انتش عارفة عن الوضوء؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ايه ايه ما المسح؟ بتقول لي ما العلماء قالوا كده. قلت لها العلماء مين العالم ده؟ قالت لي بعض العلماء. يا بنا مش بالدخله في الدين زق ولا يعني ايه بعض العلماء قال لك على المانيكير؟ قلت لها يعني مثلا هو ده من امريكا المنفذ للماء ولا ده ايه؟ قالت لي ده المانيكير بتاعنا. ما انت ما سمعتيش يعني معلش يعني ربنا يرزقنا الادب، انت ما سمعتيش على المسح على الخفين؟ اقراي اقراي اقراي قبل ما تنصحي. طب الله خليك قبل ما تعملي انت اقراي. اللهم اغفر لنا ولكم ولكل مسلم. إيه والناس اللي بتصلي ماشيه كده لا حول ولا قوه الا بالله، مثلا بتقطع الصلاه وترد على التليفون، اتلاقات فين يا حبيبتي معنى قطع الصلاه؟ اللهم فقهنا في الدين. ايه اللي انت بتصلي ده اصلا ماشيه كده اي حاجه كده؟ فين فهمك لصفه الصلاه؟ ما وقعش في ايدي غفر الله لنا ولكم، انا بذكر بس، ما وقعش في ايدك كده صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للالباني والغيره ده. انا لقيت الناس ما شاء الله مصورينها وزي ما بيوزعوا اذكار الصباح والمساء كده موزعينها في المسجد. افتحي واقري المطويه، افتحي يا ست الموبايل اللي مضيع حياتك ووقتك وشوفي كده كيفية الصلاة. ايه تكبيرة الإحرام، أدعية الاستفتاح، الاستعاذة، قراءة الفاتحة، ايه هي كده ولا ايه؟ شوفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي كان ازاي قراءته صلى الله عليه وسلم. اعرفي سبحان الله العظيم اصلي ينفع اقول بعد الفاتحه سوره ولا لا؟ تلاقي الناس تحط الا بالله والله يعني واقفه ما بتش عارفه يعني ايه تقول بعدها وقبلها. تقول له لا قريت كتاب ولا عليت جواب، لا تؤاخذني يوم الحساب. في احد القصص في التوصيه في الصلاه قال له جبت امي وقلت لها يا امي قولي انت بتقولي في الصلاه. قلت يا ابني بقول الله اكبر يا ربي لا قريت كتاب ولا عليت جواب لا تؤاخذني يوم الحساب ان لن يرجعون. وما تعرفيش اذكار الركوع؟ اه مش تعرفيش ان هي ما تعرفش اذكار الركوع ولا السجود ولا هيئه الركوع؟ اتبسط لها ايه يعني يا ستي؟ سبحان الله حتى يطمئن راكعا، اسجدي حتى تطمئني ساجده. واحده قالت لي هو في حاجه فعلا قبل ما نطلع بنعملها؟ احنا بنطلع على طول. ايه ده ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت مش عارفه ان في جلوس بعد السجده، الجلوس بين السجدتين وبعد السجده الثانيه؟ سبحان الله جلسه الاستراحه وتطلعي وتلاقي واحده كده قاعده تهزقك في المسجد. انا كترت معلش في الكلام بس محصوره موقف دي حصلت لي انا بشخصي. رحت بقول بحرك صبعي في التشهد، لقيت واحده قالت لي ولابسه النقاب كمان. اول ما سلمت هزقتني، خيلتيني قعدت تحركي الاصبع على تحريك الاصبع، قعدت تحركي لنا سبعك في الصلاه. اول ما تشوف حاجه هي صحيحه وهي اللي غلطانه فيها تقول لك انت مين اللي لبسك النقاب؟ يا رجل يا الله اجري الى النقاب. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا خلفنا خيرا منه. الى متى الى متى لا يعلم الانسان اركان الصلاه ولا واجباته ولا سننه؟ وتلاقي مش عارف يسجد سهو على ايه وما يسجدش سهو على ايه، ولا يعلم مباحات الصلاه ولا مكروهات الصلاه. لا يا واحده كده اه في الدين قال لك اتحركي لهذا الظرف، اه لا لا لا، ما تسجديش سهو خلاص، ده انت تركتي سنه بس، لا حول ولا قوه الا بالله. تلاقي واحده كده وقفت جنب واحده في المسجد، غفر الله لنا ولكم، قلت لها انا هاتم بك، علي صوتك بقى. فوجئت تحضر المسجد كام سنه، الله مش عنا المتقين امامه، ما تعرفش الامامه، ما تعرفش الامامه ولا احكام الجماعه، لا حول ولا قوه الا بالله. متى نتفقه في امر صلاتنا؟ سبحان ربي العظيم. لكن كده هذا كلام، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يعافيكم ويبارك فيكم، هذا للأبعدين البعيد، خلي بالك من الصلاة قوي. وأنا بقول وأذكر نفسي وإياكم، وخلي بالك من صلاة عيالك، اللهم اجعلهم شافعين نافعين في الدنيا والدين. أما أنت الحبيبة الغالية فأمر الصلاة إن كان هنا يدعو بالصلاة، سبحان بعظيم الصلاة، إقامة الصلاة وهي المفروضات، إلا أن الإنسان الذي يحب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعني على نفسك بكثرة السجود، يكون الأمر بالصلاة به أمر آخر. أمر الصلاة، الصلوات المستحبة والتطوع، أمر الصلاة يقتضي الخشوع فيها. أنت حس كده أن الوصية في الصلاة عندك مش زي ما بقوله للناس صلوا، لا، أنت لما أقولك على الصلاة تقولي أنا فعلا مقصرة، بجري أشتري الحاجة من غير ما استخير ربنا، أنا بصليش ليه الاستخارة، بصحى كده سبحان الله، بيبقى عندك نهار طويل، ربنا يبارك في أوقاتنا، من الساعة كم من بعد الشروق، قولي سبعة، من سبعة لحد واحدة لعشرة يطول بك الأمد، ولا صلاة للضحى، أين ركعات الضحى، زكاة المفاصل، عاد بنفسك برضو في الصلاة، ما بتكيش كده تتوضي وتشتاقي وتقول لما صلي ركعتين توبة، صلاة التوبة، ما الحمد لله مين ما بتخ... ما تقوليش كده مطلب علم بقى واخد صلاة واخد فضل الجمعة، تنزلي كده من نية طلب العلم، لأن المرأة ليست عليها جمعة، وتصلي كده الصلوات، الصلوات سبحان العظيم التي لم تفترض عليك، صلوات المستحبة، فرحت تقولك ربنا عالم بقى الظهر ده، لا حول ولا قوة إلا بالله، المعمعة كلها ما أقدرش على أربعة قبلية واثنين بعدية، ولا حتى رحم الله من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا، تطير أنت، خلي بالك أن أنت لما بتعترضي على واحدة فيهم من الاثنى عشرة اللي بتوع السنن الرواتب، بتطيري القصر في الجنة، البيت اللي في الجنة، وانت مش هينفع كده، انت بتقولي ظروف مرة، يبقى استدرك ما فات، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شغله بنو عبد القيس، فأم سلمة لقيته بيصلي بعض العصر، لكن انت لما تبقى طريقتك كده انا مش هصلي سنة الظهر، بتضيع نفسك ايه السنن الرواتب الاجر العالي، سبحان الله العظيم، ليه يعني كل حاجة بتتعمل لو مات الا صلاته، لا يصلي احدا عنك، معلش ماتت وهي بتنشر الغسيل، الغسيل بتنشر والغسلة بتتقفل وحياة بتبقى زي فول، لكن هي ما بتصحش تصلي. طبعا سبحان بيظن هذا الكلام كنت أخاطب به من لا صلاة له، من لا يصلي، أما أنت بارك الله فيك فحرصي على صلاتك، ده أنت كده ربنا يمن علينا وعليك ربنا ليقيم الصلاة، تقيم الصلاة على أكمل وجه، ده النفر كده سبحان بيظن بيعاتب نفسه على الصلاة، بعته نفسه على دي صلاة، نسأل الله العفو والعافية، فتقرأي عن الخشوع في الصلاة، على التهيئة لاستقبالها، على سبحان العظيم الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تزيد من ذكر الله فيها، وأقم الصلاة لذكري، مواطن الدعاء عن مستحبات الصلاة، عن زي ما قلت لك التنفل بالصلاة، تلاقيها كده حمد بامين قاعدة شغالة، أول ما تدعى لجنازة تروح تصلي جنازة، تقولك ده صلاة، صلاة الجنازة، لا يقولها كسوف، تقول من دبلها تصدق واستغفر بس، لا روحي روحي صلي، صلي خسوف وصلي كسوف واحرصي على الصلوات، بعد كده تقول لك اخلص، لا لا لا انا اصلي الواحد عشان اخلص، ليه؟ احرصي على صلاة الجماعة واكتساب الاجر، صلاة الجماعة تسبق صلاة الفرد ب 27 درجة، اللي يخليني اصليها كده، طب ما ناخد الاجر ده، سبحان ربي العظيم، يعني اهتمي بالصلاة، اللهم ارزقنا وإياكم سبحان الله كثرة السجود، فأنت لما رب العزة تبارك وتعالى بيمن عليك كده بوقت تقولي كده خير الموضوع الصلاة، الصلاة خير الموضوع، اللهم إنا نسألك من هذا الخير، فأوصي نفسي وإياكم بهذه الوصية التي دعا بها سيدنا إبراهيم، فقال ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أول ما بدأ هذا الدعاء قذف الله عز وجل كما قلنا في حديث البخاري في قلب جرهم أن هذا الطير لابد أن يرتبط بالماء، يبقى فيه نحد، فقذف الله عز وجل في قلبهم إيناس هاجر. ثم إذا بهذه الدعوة تستجيب فيقذف الله عز وجل حب هذا المكان في القلوب. اسألي كده، هل أصابتك دعوة سيدنا إبراهيم وما من أحد زار الحرم معتمرا أو حاجا إلا وقد استجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم فيه؟ دي من الأفئدة سبحان الله اللي تهوي إليه. وشوفي كده، هل كم حظك من هذه الدعوة؟ هي واحدة كده سبحان الله تكاد لا تتفلت منها هذه الدعوة وسط دعوات، هتدعي في يوم جمعة، هتدعي في قيام، هتدعي في صيام، بس تقول تابع لنا بين الحج والعمرات، نسألك حجا مبرورا ننال به كرامة وسرورا، يا رب عمرة متقبلة ترضى بها عن مليان حب. تلاقي كأن هي سبحان الله العظيم يعني مية اتفتحت بكاء لما بس تشوف الكعبة ولا تشوف الجمال ده في حتى شاشة ولا يذكر لها هذا المكان. فاجعل أفئدة من الناس تحب هذا المكان، تحب أن تأتيه، تحب أن تستوطنه. وما إنا نسألك هذه المحبة. والله في ناس ربنا عافينا لا تحب، سكنت ناس كده نسأل الله العفو العافية، يعني لا انت ما بتروحيش الكعبة بقالها سنين، من مواطني الحرم، مواطن الكعبة في جنب الرياض، تقولها ليش أروح؟ هي جايالي ما بجيلها، جايالها في حضرتك، جايالها يعني جايالها في الشاشة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاجعل أفئدة من الناس تهوى وتحب سكن مكة سبحان ربي العظيم. ثم قال وارزقهم من الثمرات، وارزق من الثمرات النبت والشجر سبحان ربي العظيم، ارزق أهله من هذه الثمار. وسبحان ربي العظيم، تبص تلاقي يعني لو دخلت مول أو شفت كده سبحان ربي العظيم جانب الفواكه عندهم من الشرق والغرب حاجات ما نعرفهاش ولا شفناها قبل كده، ولا تعرفي والله ما معرف بتتكل إزاي، مش طعمها إيه، بتتكل إزاي أصلا سبحان ربي العظيم. فرب العزة تبارك وتعالى استجاب لسيدنا إبراهيم، وهي منا من الله، ربنا عز وجل قال كده أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن. أو الله يجبى إليه ثمرات كل شيء رزق من الله عز وجل. خشي كده شوفي التمور أنواع، شوفي كده تقولي بس سبحان الله العظيم، أقول العنب أنواع ألوان وأشكال وطعوم وجاف وطري سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. دعوة أصابت حين خرجت من نبي سائل ربه تبارك وتعالى أن يتولى هذا المكان بما فيه زوجه وما يأتي بعده، مع إن سبحان ربي العظيم حين علم سيدنا إبراهيم أنه سيكون من ذريته ظالم لنفسه لما قال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فخصص إبراهيم المؤمنين بالدعاء بالرزق براءة من العصاة، براءة من الكافرين. لكن الله عز وجل في أمر الآخرة، في أمر الآخرة يكون للمؤمن، أما في أمر الدنيا فيرزق الكافر والمؤمن سبحان الله. فقال رب العزة تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وإن كان فيهم عصاة وإن كان فيهم ظالمين لأنفسهم، إلا أنها دعوة استجابت بفضل الله عز وجل. ولكن سبحان الله لم نجعلها للمؤمنين الذين أقاموا هناك الصلاة، قال لعلهم يشكرون، هؤلاء الذين يقدرون النعم التي أنعمت عليهم فآنستهم وفجرت لهم ينبوع الماء وأجريت لهم الثمار. نسأل الله العفو والعافية من الكفران لهذه النعمة. نعم هناك كفران، أسأل الله العفو والعافية لما تلاقي واحد كده مكي قريب من الحرم أيام العز كان ينزل الستار عشان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ما تج... ما ما ما, ما تسألهوش انت فاتح له سايب الصلاة دلوقتي. إن لله وإن إليه راجعون. تبص تلاقي الحرم المكي فيه سبحان ربي العظيم فيه الصلاة بتقام، والأئمة سبحان ربي العظيم مجلجلين ومزامير من آل مزامير آل داود. وتبص تلاقي الناس نسأل الله العفو والعافية اللي رايح وجاي ولا كأن الفرض شغال، طبعا الا من رحم ربي. ما عادش يقفل بالستاره ولا ولا ولا بالخشبه اللي بتروحها وتجري على الصلاه. اين شكر هذه النعمه؟ وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا لطيف يا رب. ودينا شايفين القرى يا لطيف. اللهم فرج كرب إخواننا في ليبيا، اللهم فرج كرب إخواننا في المغرب، اللهم احفظ مصر أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين. في ثواني في ثواني الرب الليبي بيعيط كده، شايفاه لسه امبارح بالليل وقعدت ادعي للإسلام والمسلمين سبحان الله. بيقول بلدنا ده كانت وكانت وكانت يا واني يا واني يا واني. وقالوا هنا كان برج عبارة عن حطام، هنا كان برج سبعة طوابق، وهنا كان فندق لاستقبال كبار الزوار. وقعد يعدد على البلد اللي هي يقول والله سمعت منه بقول 125 ألف نسمة. بقولوا احنا دلوقتي ما نكملش 80. بتقول لي الناس فين؟ لا نرى الجيران، لا نرى البيوت والأركان، احنا مش شايفين أصلاً العماره كلها. بيقول هنا عماره اين اي بيت ثلاث ادوار لا اثر له، مش لا اثر للناس وهو حطام. بيقولوا لا اثر للبيت. اسال الله العفو والعافيه لعلهم يشكرون. اللهم لا تحرم اهل الحرم الشكر علشان الكعبه لما تهدم، علشان انتوا بتمثلونا. اللهم ردهم لرشدهم الايمان، مش هناك الشعائر هناك الدين. اما بيقولوا والله العظيم في حفله في السعوديه او بجوار المدينه او في ديار ثمود او حاجات، النفر قلبه بيتقطع ويا رب سلم سلم. اذا كان عقر الدين، اذا كان سبحان الله في نظرنا، اذا كان البلاد الحرمين يجاورونها بالمعاصي. يا جماعه الشكر، لو حد سمعني وسبحان الله ممن يقطن هناك او غيره، يا جماعه الشكر والاستغفار، الاستغفار عن هؤلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، والشكر على النعم المغدقة. اللهم بارك نعم فوق بعضها. لو تروحت كده بس سبحان الله تلاقي الوليمة عندهم شكلها ايه، ربنا يبارك. النعم عندهم ربنا يزيد ويبارك شكلها ايه. فلوس كده بتترمى على الارض سبحان الله. ربنا حتى عز الريال السعودي بقى بكام دلوقتي. عندهم سياحة مفتوحة 24 ساعة والناس تتهافت عليها. زيارة الحرمين الشريفين، الكعبة المشرفة والمدينة المنورة. قال تعالى لعلهم يشكرون، واجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة ليبقيها الله عز وجل لهم. اللهم أبقيها يا رب العالمين ودمها سبحان الله. ثم ذكر رب العزة تبارك وتعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أنت عالم بكل حاجة. إما أن يكون المقصود الأول أنه يقول لربه تبارك وتعالى انت عالم بالحزن اللي قلبي فيه وانا سايب ابني اللي طالما سألته منك وزوجي في هذا المكان. انت عارف لو واحدة تقول ايه الى الله المشتكى، تتمثل قوله تعالى انما اشكو بثي وحزني الى الله، تيجي تقول لها ملك تقول لها ربنا اللي عالم. فكأنه بيشكو حاله الى ربه تبارك وتعالى. انت عالم قد ايه الحزن اللي في قلبي وانا سايب فلذة كبدي وزوجي الصالحه. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. او يكون المعنى الاخر هو توسل سيدنا ابراهيم بالثناء على الله عز وجل بإقراره بعلم الله عز وجل للنوايا والخفايا والمقاصد سبحان ربي العظيم. ثم قوله أنك لا تخذلني وطالما استجبت دعائي، فهو يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل. كما علمنا وذكرنا قبل ذلك في فقه الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يسأل ربه تبارك وتعالى فليتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علمنا التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فكان يعرف التوسل لله عز وجل بأسمائه، كان صلى الله عليه وصفاته، كان صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور سمعي وبصري وجلاء همي وذهاب غمي. سبحان ربي العظيم. فقال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لم يكن فقط ربنا ربنا ربنا هي دعوة إبراهيم وفقط، بل أنه سبحان الله كانت الدعوة من الصالحين تتقدمها دائما وسائل الأنبياء: ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا تترك الدعاء بكلمة ربنا سبحان ربي العظيم. ومن أجمل الدعاء الذي فتح الله عز وجل به على سيدنا موسى وهو خارج متوجه تلقاء مدين، أن رزقه الدعاء بالربوبية، فقال: قال رب نجني من القوم الظالمين، وقال: قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عارفة كلمة رب دي؟ ولله المثل الأعلى. عارفة الطفل الصغير الذي لا غنى له عن أمه؟ ماما آكل، ماما أشرب، ماما واوا ما تحسي كده أن أم نفسها ما بتسمع الكلمة سبحان الله قلبها بيرق. أيوة يا حبيب، الربوبية أوسع شيء سبحان الله بفعل الله، وما أعظم فعل الله. أما سبحان ربي العظيم الألوهية فبفعل العباد، والأسماء والصفات فيها ما أطلعنا الله عز وجل عليه، وفيها ما لم يطلعنا عليه ما استأثر بعلمه سبحان ربي العظيم. فيسأل العبد ربه تبارك وتعالى بكلمة ربي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إن شاء الله بإذن الله أن يسر الله عز وجل لقاء وبقاء. ها نأخذ برضو من أداب الدعاء الطيبة الذي كانت من سيدنا إبراهيم حين سأل ربه تبارك وتعالى بالحمد وبعد الثناء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. ونتكلم عن حمد الله عز وجل على النعم كما تكلمنا عنه قبل ذلك، لكن جعلنا الله إياكم من الحامدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا ما يسر الله عز وجل من نبأ الحرم الذي جعله الله عز وجل قديما محرما، ثم بعد دعاء سيدنا إبراهيم، ومن نبأ قصة البخاري عن ابن عباس عن السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها وإسكان إبراهيم لها هذا المكان، ثم كيف تحول هذا المكان بدعوة إبراهيم إلى أنه حرما آمنا يجبى إليه كل الثمرات. حرص سيدنا إبراهيم على التوحيد بل وكذلك على العبادات وعلى رأسها الصلوات. اللهم انفع بنا وبكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أنا معاكم لو حد عايز أي حاجة.